إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 84 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في فضل الحب في الله والحث عليه. وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. الصادقون دائما يبحثون عن كمال الإيمان وعلو الدرجات ورفع المنازل في الجنة، لا يكتفون بمجرد الإيمان. النفي هنا ليس نفي أصل الإيمان، ولكن نفي الكمال، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق يعني غشمه وغدره وشره. هنا ليس نفي الإيمان معناه الردة أو الخروج وراء خارج حائط الإسلام، وإنما المقصود نفي الكمال، كمال الإيمان. لا تؤمنوا كمال الإيمان حتى تحابوا. والحب في الله أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. لماذا بدأ الحديث بالقسم والذي نفسي بيده؟ يأتي القسم في بداية الحديث بالتأكيد على أهمية هذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس في حاجة لقسم، ولكن القسم في بعض الأحاديث جاء للتنويه على أهمية المقسم عليه. ولله الحمد أن هذا الدين يسير، والتكاليف الشرعية في طاقة وفي حدود استطاعة كل إنسان. إفشاء السلام من الطاعات اليسيرة التي لا عناء فيها ولا مشقة ولا تعب، ولكن أجورها عالية. أبخل الناس من يبخل بالسلام، إن السلام لا يكلفه شيء، والسلام يدل على التواضع والذل للمؤمنين وخفض الجناح. الذي يبدأك بالسلام، ومن علامة الإيمان إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إفشاء السلام له درجات، يجعل بعض الصحابة كانوا يفرغون أوقاتهم كابن عمر رضي الله عنه فيغدو إلى السوق من أجل إلقاء السلام. إلقاء السلام له فعل عجيب في القلوب، يؤلف ويجعل هناك ود ومحبة واستئناس وطمأنينة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الكرم شيء هين، بشاشة وجه وقول لين. تبسم في وجهه وقل كلمة لينة طيبة، هذه الكلمة الطيبة وهذه الابتسامة تأسر قلبه. إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا، وذكر الحديث. هذا الحديث سبق في باب آخر، الباب الذي قبل هذا، أن العلاقات بين الناس دائما تحكمها علل أرضية وأغراض شتى. فلان يزور فلان، لماذا؟ بينهما قرابة، بينهما مصلحة، بينهما نسب. المهم هناك علاقة تربط الناس بعضهم مع بعض. أما أن يفرغ إنسان وقته ليزور أخا له في قرية أو في مدينة أو في بلد أخرى، بعض الناس يقول الصدى راجل فاضي ما عنده شيء، هذا فارغ، لو كان عنده ما عندنا من المشاغل والأعمال ما قام بمثل ذلك. ولكن هذا الذي زار أخا له في الله بغير مصلحة، أخبر عليه الصلاة والسلام في هذه القصة أن الله أرصد من الرصد على طريق مدرجته، أي على طريقه ملكا، فسأله: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها علي؟ بينكما مصلحة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. والمحبة في الله بين طرفين، هذين الطرفين إذا التقيا على هذه المحبة بشرط لله مات عليها، اجتمع عليها وتفرق عليها، هما من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. المهم عند المحبة والترابط والصلة التي ننسجها بيننا وبين الآخرين نمحص القصد والغرض والغاية من هذه المصلحة، لأن بعض الناس لا يتواصلون ولا يتحابون إلا بدافع المصالح والمنافع، إذا انقطعت المصلحة والمنفعة انقطعت المحبة. هذه محبة مزيفة وقتية، محبة نفعية، لكن المحبة التي لله لا تنقطع حتى بعد الموت. ترى الإنسان إذا تذكر أخا له عزيزا قد مات ذكره في دعائه وترحم عليه، فالميت في قبره يأتيه هذا الدعاء من أخ صديق أو من رجل صالح فينتفع به، هذا الدعاء موصول حتى بعد الوفاة. ويوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار، الأنصار هذا اسم أخذه الأوس والخزرج بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ناصروه، والصحابة كان لهم وصفان المهاجرين والأنصار، مهاجري وأنصاري. المهاجرون تركوا كل شيء لله، والأنصار قدموا كل شيء لله، بين الترك والتقديم قام الدين. فإذا لم يكن في الأمة تضحية بالترك ولا تضحية بالتقديم والبذل مات الدين وأصبح صورة لا حقيقة. وتأييد الله لهذه الأمة ونصرته إنما هو مرهون بالحقائق لا بالصور، فإذا أصبح الدين صورة فارغا من المضمون الله يترك هذه الأمة ويكلها إلى أنفسها. نحن نريد سلعة غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، وهذه السلعة الغالية تقدم لها الدفوع. الإنسان يضحي في الدنيا من أجل المحبوب، يضحي بمحبوباته لمحبوب أعلى ومحبوب أبقى ومحبوب أدوم. هؤلاء الأنصار قدموا ما عندهم لله. النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأنهم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. الآن ما نصيبنا نحن من هذا الحديث؟ عواطف قلوبنا يجب أن تسيرها المصالح الشرعية والأغراض والمقاصد التي جاءت بها هذه الشريعة، فنحن بعواطفنا نحب من ينصر دين الله بأي صورة من الصور، من نصر دين الله بالحجة والبيان، من نصر دين الله بالدعوة إلى الله، من ينصر دين الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من ينصر دين الله بتفريج كروبات المسلمين وإزالة همومهم وغمومهم وكروبهم، نحن نحبه من هذا الباب ومن هذا الجانب، فعواطف قلوبنا تذهب إلى محبة من ينصرون دين الله، كما أننا نطلب أن نكون ممن ينصر دين الله تبارك وتعالى. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، نسأل الله أن يجعلنا منهم. معاذ بن جبل رضي الله عنه سيأتي عنه هذا الحديث، يليه مباشرة قصة لنرى كيف كانت الترجمة لأقوال المصطفى عليه الصلاة والسلام واقعا في حياة القوم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي. جينا هنا على مسألة يحبهم أو يحبون في جلالي أو يحبون الله تعالى، وجاء بصفة الجلال، المتحابون بجلالي أو في جلالي. المحبة قد تقتضي الترخص في بعض التكاليف الشرعية. يقول بعضهم: أنا أحب الله. طيب، يتكي على هذه المحبة للتراخي أو للتساهل أو للتفريط؟ لا، رغم حبهم لله تعالى يستشعرون جلال الله والهيبة والعظمة بعكس المحبة الفاسدة بين العصاة. العصاة كلما زادت محبتهم بعضهم لبعض يأتي الترخص وخلع جلباب الحياء وبرقع الحياء فيتجرؤون على معاصي الله، فهذه المحبة تقوي عزائمهم على الباطل. أهل الإيمان يحبون الله رغم هذه المحبة في قلوبهم، هم يستشعرون الهيبة والجلال والعظمة لذي الكبرياء والعظمة تبارك وتعالى. أبو إدريس الخولاني رحمه الله كان من كبار التابعين. الأول في نقطة عفوا في الحديث الماضي، بعض الناس أحيانا يأتيه خلط. من أين يأتي الخلط؟ لما قال يغبطهم النبيون والشهداء، الغبطة هي تمني ما عند الغير دون أن يزول عنه. هل معنى غبطة الأنبياء لهذا المقام أن هؤلاء أعلى مقاما ودرجة من الأنبياء؟ لا، مقام النبوة كما قال العلماء مقام انتخاب وليس اكتساب، بمعنى الله يختار ويصطفي من يشاء من عباده للنبوة والرسالة. يعني لا يصل الإنسان لدرجة النبوة والرسالة بالاجتهاد في الطاعات، يقول سأقوم الليل سأصوم النهار سأتعلم العلم النافع أريد أن أتكسب هذه الصفة أو هذه المنزلة. لا، النبوة والرسالة اختيار من الله واصطفاء، ولكن الأنبياء يغبطونهم على هذه المنزلة وعلى تلك المكانة ليس لأنهم أفضل من الأنبياء، وإنما لهذه الدرجة والمنزلة والشرف الذي أعطاهم الله تعالى إياه. ولا حرج أن الإنسان يكون عنده الغيرة في الطاعة والمنافسة فيما يحبه الله تبارك وتعالى. أبو إدريس الخولاني ولد عام حنين وهو من خيرة التابعين رحمه الله، وروي له عن الزهري وتوفي سنة 80 وكان من علماء الشام. قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه. معاذ بن جبل كما نعلم مات في ريعان شبابه سن 33 عاما وهو حامل لواء العلماء يوم القيامة وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام. الناس كانوا إذا اختلفوا في أمر شرعي في مسألة رجعوا إليه وصبروا عن رأيه، لأنه أعلم هذه الأمة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له. قال فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل، فلما كان من الغد هجرت أي بكرت في الذهاب إلى المسجد فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه. هنا نتعلم من هذه الفقرة أدب مهم، أن من كان مشغولا بطاعة من الأدب ألا نقطع انشغاله بالطاعة ولكن ننتظر حتى يفرغ منها. ومن هنا أخذ العلماء كراهة إلقاء السلام على حلق العلم، على حلقة العلم أو حلقة التجويد، من اجتمعوا يجودون القرآن يكره إلقاء السلام عليهم، أو من كان مشغولا بالوضوء الذي يتوضأ يكره إلقاء السلام عليه لأنه الآن مشغول، أو كان قارئا للقرآن هو مشغول بطاعة فلا ينبغي أن نشغله عن هذه الطاعة بشاغل. وإذا كان مقبلا على الله تبارك وتعالى فلا نقطع هذه الصلة. كره إلقاء السلام على قارئ القرآن، على مجالس العلم، على المتوضئ وشبه ذلك. أمر آخر، العلم إذا كان صادقا ينضح نورا على وجوه أصحابه، وهناك بشرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يكثرون من التذكير أو من قراءة أحاديثه، ودي بشرة يفرح بها ولها أصحاب الحديث. قال عليه الصلاة والسلام نضر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها ثم بلغها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. نضر الله، لذلك يقول العلماء أن الذين يروون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون الناس بها يجعل الله في وجوههم نورا ونضرة. ليس هذا النور معناه بياض الوجوه، لا، هذا النور وتلك الهيبة يجعلها الله تبارك وتعالى على وجوههم يستشعرها المؤمنون، فيرون أن هذا الوجه عليه من الله نور، متوضئا، مصليا، متهجدا، باكيا، مخلصا. هذا الأمر لا يتعلق ببياض أو سواد، وإنما هي هيبة يلقيها الله تعالى على من شاء إذا صدقوا في نواياهم. وأيضا شيء آخر، أن الذي أعطاه الله منزلة في الدين بعبادة أو بعلم، القضية ليست كلام، النظر إلى الأفعال لا إلى الأقوال. فإذا كان صادقا في علمه، علمه يدعوه إلى العمل فيكون سباقا لما يدعو إليه، وهذه كانت صفة النبي عليه الصلاة والسلام. دعاهم إلى قيام الليل كان أول المتهجدين، دعاهم إلى النفقة والبذل في سبيل الله كان أجود بالخير من الريح المرسلة، دعاهم إلى البكاء من خشية الله فاضت عيونه من قراءة القرآن ومن طول التهجد، دعاهم إلى حسن الخلق كان من أحسن الناس خلقا، وهو القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. قس على ذلك كل الصفات الطيبة، من دعا إليها عليه أن يكون أول المسارعين إليها، وإلا أصبح كلامه حجة عليه لا له. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال فسلمت عليه، جئت من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت والله إني لأحبك لله. فقال آلله، يعني يستحلفه، آلله الألف هنا بالمد بمعنى استفهام هل أو سؤال، آلله يستحلفه. فقلت آلله، فقال آلله، فقلت آلله. فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه فقال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. رواه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح. ووجب من الله سبحانه وتعالى، أو كلمة عسى إذا وجدناها في بعض الآيات أو الأحاديث، هي من الله واجبة، لا أحد يوجب على الله شيئا، ولكن أمر أوجبه الله على نفسه. وجبت لهم المحبة ووجبت لهم المنزلة الطيبة بشرط أن المجالسة والبذل والمحبة كانت لله لا لغيره. عن أبي كريمة المقداد بن معدي كرب، على فكرة كلمة معدي كرب معناها وجه الفلاح، هذا اسم الصحابي، وهذا الصحابي كان من أحد الوافدين على النبي صلى الله عليه وسلم من كندة بالشام، اسمه معدي كرب، أبي كريمة المقداد بن معدي كرب. وهذا الصحابي عمر طويلا، مات سنه 91 عاما، وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 47 حديثا. قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود والترمذي. طب لماذا يخبره؟ لزيادة الألفة والمودة والمحبة، وتواضعا لله. بعض الناس قد يخفي هذه المحبة حسدا، ولكن إذا أظهرها تواضع وانكسر لله، ومن تواضع لله رفعه الله. أدي فائدة، تواضع المحب. الأمر الثاني، الألفة والمودة بين المؤمنين من أثقل الأمور التي يوم القيامة يراها المؤمن في ميزان حسناته، وهي لا تكلفه شيء، لكن هو محص العاطفة والمحبة فجعلها فقط لله لا لمصلحة ولا لمنفعة. والمحب في الله والمحبة في الله ذكرت في كثير من مواطن في القرآن الكريم، والذين آمنوا أشد حبا لله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. طيب ماذا يفعل الإنسان إذا أخبره أنه يحبه؟ سيأتي حديث في آخر هذا الباب. قبله حديث الإمام النووي لأنه فقيه، انظر إلى الترتيب. الآن قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه، هذا ترغيب عام، عايزين تطبيق عملي. ثم بعد التطبيق العملي ماذا نقول لمن قال لنا هذا إني أحبك في الله؟ التطبيق العملي هذا الحديث الذي يلي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك. من الأعلى مقاما والأدنى منزلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مقاما، ولكن هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأقسم على المحبة. رغم معاذ في هذا الوقت كان من شباب الصحابة، لكن حب الرسول له لأنه كان حريصا على العلم ومجالسا للنبي صلى الله عليه وسلم مع قصر عمره في شبابه ومات أيضا شابا، كان حريصا على أن يتعلم ويحفظ. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن في حياته قاضيا. لماذا؟ الحرص على العلم والتواضع والمذاكرة والانتباه، هذه الصفات في الإنسان الحريص على الخير. ومن هنا أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وأقسم على حبه، قال والله إني لأحبك. هنا يبقى الرسول قال وجاء التطبيق العملي. ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. طيب، من قال لنا إني أحبك في الله ماذا نقول؟ هذا هو الحديث. قال أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال يا رسول الله إني لأحب هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أأعلمته؟ قال لا. قال أعلمه. فلحقه فقال إني أحبك في الله، فقال أحبك الذي أحببتني له، رواه أبو داود بسند صحيح. ما أجمل أدب النبوة، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة الألفاظ الشرعية والأدعية الشرعية، وكلما التزم المسلم بها ترسخ في قلبه اليقين والتوحيد والإيمان وصحة المعتقد. لأن هنا ما كيف أجابه؟ قال أحبك الذي أحببتني له، دعا له بخير أيضا، أحبك الذي أحببتني له، دعا له أن يحبه الله تبارك وتعالى، لأن المحبة كانت لله لا لغيره. الباب الذي يليه تحدث فيه الشيخ عن علامات حب الله عز وجل للعبد والحث على التخلق بها. بدأ الشيخ هذا الباب بقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ما أجمل وأحلى كلام ربنا جل وعلا يروي الصدور. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قيل أنها نزلت في شأن قوم، بعض المفسرين قال أنهم من أهل الكتاب، وبعض المفسرين قال أنهم من المشركين، وبعضهم قال أنهم جماعة من الأعراب. جاءوا قالوا إنا لنحب ربنا حبا شديدا. طيب، ما برهان المحبة؟ حتى الآن الذي يقول أنا أحب الله، ما دليل حبك لله؟ يوم القيامة الذي قال إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دليل المحبة؟ محبة اللسان أم محبة المتابعة والانقياد والاستسلام والطاعة؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. زاد على المحبة المغفرة، وختم الآية والله غفور رحيم. الآية التي تليها هذه من علامات صدق النبوة، لأنها أخبرت بأمر غيبي والغيب لا يعلمه إلا الله. هب أنه لم يرتد أحد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كنا سنفهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. في مواضع كثيرة في القرآن أيضا مثل تغيير القبلة. قبل أن تنزل الآيات بتغيير القبلة كان عليه الصلاة والسلام يقلب بصره في السماء يريد أن تتغير القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام إلى بيت الله الحرام. علم الله رغبة نبيه لكنه لم يقترح على ربه رأيا، لكن تأدبا مع الله كان يجيل بصره دون أن يفسح، فعلم الله هذه الرغبة في نبيه فنزل قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. طيب، بعد تغيير القبلة بعض السفهاء قالوا لماذا تغيرت القبلة؟ ما الذي غيرهم؟ لماذا تحولوا من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام أو إلى المسجد الحرام؟ قبل أن يقولوا هذه الكلمة نزل القرآن بأنهم سيقولوها، لأن كلمة سين إذا أضيفت للفعل المضارع تعني استقبالا، سيقول سيفعل سيذهب سيسافر. فرب العزة تبارك وتعالى قال ماذا قال في الآية؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. أب أنه لم يقل أحد هذه المقولة لطعنوا في صدق الرسالة وصدق الوحي، لأن يقولون محمد يقول عن ربه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وما أحد قال هذا الكلام. إذن هو أخبر عن أمر غيبي لم يقع، فيأتي الطعن في الرسول والرسالة مباشرة. أيضا مثال ثالث فيما حدث لأبي لهب، هذه الصورة صورة أبي لهب نزلت على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما صعد على الصفا فأخبرهم لو أنني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما عهدنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فأخذ أبو بكر أبو لهب حفنة من تراب وقال تبا لك ألهذا اليوم جمع تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت هذه الصورة تبت يد أبي لهب وتب، اقرأ بقى إلى آخرها، تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. وهذا بعد موت، إشارة إلى أنه سيموت كافرا على غير الملة وسيدخل النار يوم القيامة. هذه الصورة نزلت وأبو لهب حي. هب أن أبا لهب ولو نفاقا تظاهر بالإسلام فجاء وقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى طعن في القرآن أم لا؟ محمد أخبر أنني أدخل النار قد أسلمت، ولكن هذا القرآن ليس تأليفا من خيال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه وحي الله إليه، فالله تعالى أخبر بما سيكون وعلم الله تعالى اليقين. لذلك هذه الآية حينما نزلت على قلب المصطفى عليه السلام أخبرت بأمر غيبي، لأنه بعض الناس قد ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كمسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، وبعضهم قد ارتد بعد وفاته وحاربهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا شأن غيبي. وترى في القرآن كثير من هذه المواقف، أيضا في شأن هزيمة الفرس وغلبة الروم عليهم، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى أرادوا أن يكلموه في هذا الأمر أن الفرس كانوا في حرب مع الروم فهزموهم، والفرس عباد النار والروم كانوا يعني لهم شعبة إلى أهل الكتاب، هم من أهل الكتاب. فالمشركون في مكة فرحوا لأن الفرس أقرب إليهم، وأما الروم فهم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنهم يتبعون يعني أو عندهم توجه إلى كتاب أو إلى نبي وهم أهل كتاب. فلما نزلت الآيات ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ذكر القرآن أنهم بعد الهزيمة سينتصرون على من قاتلهم ومن حاربهم. طيب القرآن نزل وما كان النصر قد جاء بعد، ما كان في حرب من أصله حتى ننظر من الذي سيكون له الغلبة بعد ذلك، لأن بعد الهزيمة أخبر القرآن بأمر غيبي مستقبل، وجاء الأمر كما أخبر القرآن الكريم. هذه كلها من علامات صدق النبي عليه السلام، وأن هذا القرآن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هو ولي الله؟ الولي هو الذي يمتثل أمر الله طاعة ويجتنب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. هذا هو الولي لله حقا، والذي إذا رؤي ذكر الله. ليس الولي كما يدعي بعض الناس المخابيل والمهابيل. والإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: أولياء الله هم العلماء، وإن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي، لأن أعلم الناس بالله تبارك وتعالى أقربهم إلى الله وأخشاهم منه وأتقاهم له، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقد آذنته بالحرب، يعني أخبرته أني محارب له، وهذا دليل على هلاكه. الذي يحارب الله تعالى مهزوم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هنا نأتي إلى ألفاظ هذا الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به. العلماء لهم تفسيرين في هذه المقولة: سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به. كنت سمعه الذي يسمع به أي حافظ سمعه أن يسمع به باطل وله وكذب ونميمة وغيبة وزور وباطل وبهتان. حفظ الله له سمعه ونزهه عن كل باطل ولغو. هذا معنى من المعاني: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، كنت حافظا بصره أن يقع على لحم حرام وما لا يحل النظر له إليه. وكذلك سائر ألفاظ الحديث. هذا وجه في التفسير. الوجه الثاني أي أن الله تبارك وتعالى أعانه على ما يريد، كما يستعين الإنسان بالسمع والبصر والقدم واليد في مصالحه، كان الله تعالى معينا له فيما يريده من طاعته وحسن الإقبال عليه، كما أنه يستعمل ويستعين بهذه الجوارح. ودائما حينما تأتي أحاديث تتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، الأصل فيها أننا ننزه الله تبارك وتعالى عن التشبيه والتعطيل، فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي عنه الشبه بخلقه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آخر حديث معنا إن شاء الله. عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد، اللهم اجعلني وإياكم منهم، نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه. فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. السؤال هنا: لماذا النداء في الملأ الأعلى أو النداء في السماء؟ لأن النداء يقتضي التنويه بمنزلة وشأن هذا الشخص الذي يحبه الله تبارك وتعالى. لو أن الإنسان أحبه أهل الأرض جميعا وهو عند الله مبغوض فلا قيمة له. كم من مشهور بين الناس مبغوض عند الله، وكم من أناس يشار إليهم بالأصابع وهم ساقطون من عين الله. فليس كل مشهور بين الناس محبوب عند الله ولا مقبول عند الله، بل كم لله من عباد صالحين أتقياء أخفياء لا يعلمهم أحد ولا يدري بهم أحد. يكفي أن الله يعرفهم، قد فازوا بمحبة الله. والله تعالى نادى جبريل، وجبريل نادى في الملأ الأعلى. لذلك عند الوفاة حينما تصعد روح المؤمن، الملأ الأعلى يعرفونه بما يصعد منه من عمل صالح طيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ويروى في ذلك أن يونس عليه السلام حينما كان في بطن الحوت، كما ذكر في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي رحمه الله، قال: لما كان يونس عليه السلام في بطن الحوت ونادى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، من يسمع إنسان يصرخ في جوف سمكة حوت في باطن محيط أو قاع بحر؟ من يسمعه؟ ولكن الله سمع تسبيحه، وهذا التسبيح سمعته الملائكة، فالملائكة عجت إلى ربها: يا رب، صوت معلوم من بلاد غريبة، ألا تعرفون من هذا؟ قالوا: لا. قال: ذلك عبد يونس. قالوا: يا رب، الذي ما زال يصعد له عمل صالح ودعوة طيبة فشفعوا فيه فشفعهم الله فيه، فنجاه الله من الغم ونبذه الحوت بالعراء. ثم الآيات التي نزلت ولله الحمد، ما أغلقت باب الفرج من الكرب على يونس، وإنما فتح الباب لكل مكروب إلى يوم القيامة. قال ربنا عز وجل: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهي ليست ليونس خاصة، وإنما للمؤمنين عامة. فمن كان في كرب فأكثر من هذا التسبيح والدعاء، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إلا فرج الله تعالى ما هو فيه. في رواية أخرى لمسلم قال فيها صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله أبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. تبغضه زوجته، ويبغضه أهله وولده، ويبغضه جيرانه وأصحابه، بل هو نفسه يبغض نفسه، يوضع له البغضاء في كل شيء، من ما رآه أحد إلا أبغضه، بعكس أهل الإيمان الصالحين الطيبين الصادقين، ما رآهم أحد إلا أحبهم. هذه المحبة من صنع من لا يد لهم فيها، ولكن لهم عرفوا أنهم إذا أحبوا الله حببهم الله تعالى إلى خلقه وعباده. هذا هو الطريق المختصر. هذه الثلاث كلمات دائما نذكر بها، كان السلف الصالح يتواصون بها: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح آخرته أصلح الله دنيا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.